السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مغيرين ولا مفتونين ولا مبدلين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين، وآمنا في أوطاننا، وآمنا في أوطاننا، واستر عيوبنا وعوراتنا، وآمن روعاتنا، وأصلح أحوالنا، وأصلح أحوالنا، وأصلح أحوالنا، وأصلح أحوالنا، وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، آمين. يتواصل لقاؤنا مع الموضوع الذي اخترنا الكلام عنه، وهو من هنا نبدأ إصلاح أنفسنا وتغيير أحوالنا، نبدأ إقامة علاقتنا بالله عز وجل وبديننا على الوجه الذي يرضيه، على المنهج الذي أقامه لنا وارتضاه لنا. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لقاءنا هذا في موازين حسناتنا، وأن يرزقنا فيه الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، آمين. في هذا اللقاء نأخذ نفحات إيمانية في أقوال لبعض العارفين. هذه الأقوال مبنية على القرآن والسنة، ومبنية على التذوق الإيماني، مبنية على الإيه؟ التذوق الإيماني. فالإيمان له شجرة كما اتفقنا في اللقاء الماضي. الإيمان له إيه؟ شجرة تسمى بشجرة الإيمان، والشجرة لها ثمرات أو ثمار قطوفها إيه؟ دانية، كلوا واشربوا هنيئة. هي الكلام عن الجنة، بس أنا استعرت الآيات هنا اقتباسا لشجرة الإيمان. يبقى الإيمان له شجرة تسمى بشجرة الإيمان، والشجرة لها ثمار، والشجرة لها ثمار، وهذه الثمار إيه؟ يانعة طيبة ناضجة، تسر الناظرين وتسر الآكلين، فيها من كل زوج كريم، فيها من كل زوج بهيج. الكريم اللي هو الأصل، البهيج اللي هو اللون اللي بره، لأن احنا عندنا الإسلام أصل وإيه؟ وصورة، أو زي ما بنقول ها؟ جوهر ومظهر، شكل وإيه؟ وموضوع. مش بنقول كده الإيمان كده؟ أو إيمان وإسلام. فالإيمان ده الأصل اللي جوه، والإسلام ده الصورة اللي بره. فالإيمان ما ينعقد عليه القلب، والإسلام ما تظهره الجوارح سلوكا وعملا حسنا وإبداعا وإنتاجا إلى آخر ما ذكرناه من قبل. فيبقى احنا عايزين ناخد نفحات إيمانية لأولئك الذين تذوقوا الإيمان، والإيمان يذاق وله طعم. وحناخد النفحات دي في مجموعة من الأقوال. أبدأ بأول مقولة بتقول لنا، ودي لبعض العلماء الباحثين في هذا الزمان، بيقول الإيمان هو الذي يجعل للوجود معنى، وللإنسان وظيفة، وللحياة طعما. جملة سهلة خالص وعايزة تتفك بالراحة، لأن احنا قلنا وفكر، وكل مرة نذكر بعضنا عشان ما يبقاش كلام فقط بنردده، احنا عايزين نحوله لإيه؟ لواقع. ومش هيبقى واقع إلا لما يبقى شعار لينا، شعار. انت عارف الرايه اللي بتذكر كل واحد بالمهمه بتاعته في كل وحده عسكريه، سواء بقى على الحدود او في اي مكان اخر حوالين منهم، وفي كل مكان ايه الرايه مرفوعه، فيبقى شايف الرايه طول الرايه ما هي مرفوعه، دي بترمز لاهتمامه ببلده لكذا. المهم احنا عندنا الرايه بتاعتنا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحنا بنقول لا اله الا الله كم مره في اليوم والليله؟ ما هو الشعار ده ينبغي ان يردد باستمرار، بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. احننا بقى كلمة التوحيد لك حبي وفؤادي، ده مش معناها انكار حبنا لبلادنا، ده حب الوطن من الايه؟ من الايمان. بس برضو الوطن لابد فيه ايمان اهو عشان احبه، فأصل الإيمان كلمة التوحيد زي ما اتفقنا. بنقول كلمة التوحيد كم مرة؟ مرات كتير قوي. يعني في الصباح والمساء بنقولها في الصباح كم مرة؟ 100 بس ولا 100 حد؟ وكتر بقى. من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. يعني مفتوح هنا أن يبقى فيه إيه؟ استباق بقى بالزيادة. طيب وفيه لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخر الصيغة 10 مرات بعد صلاة الصبح وانت قاعد نفس القعدة من قبل ما تكلم حد ولا تغير قعدتك، سلمت قولي 10 مرات بعد صلاة العصر، بعد صلاة المغرب وبعد المغرب، يبقى الفجر العصر المغرب، وعندنا 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء، وبنسمعها كم مرة في الأذان؟ هي كم مرة في كل مرة؟ يعني عندنا الأذان الواحد فيه كم مرة كلمة التوحيد؟ 3. أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وفي آخر الأذان لا إله إلا الله مرة، يبقى 3. وانت بتكرر ورا المؤذن بقى المجموع كام؟ لا أنا عايز في المرة 6 في 5 ب30. ده لو كنا بنفتكر نكرر ورا مين؟ ورا المؤذن. كتير ما بيفتكرش عشان الشعار غايب عنه، ولو غاب عنه الشعار زي اللي بطاقته راحت، يبقى اسمه ايه؟ ساقط قيد، يمشي متلخبط. يقدر واحد يمشي من غير بطاقة اليومين دولي؟ هيتاخد منين؟ من ايديه، بلاش من حاجة تانية. فانت لا اله الا الله ما اول ما ينادى عليك قلبك يدق كده، نبض قلبك يدق، لان دي المنفسة، المنفسة اللي هي الصناعية اللي بيسموها البتاع دي، الالات دي اللي بتدي ايه؟ جهاز تنفس صناعي بيسموها منفسة، لان بتدي نفس، فدي اللي تديك النفس. فما تنساهاش بقى، كتير بينسى. ده احنا ما خدناش اقامة الصلاة. لو هو بيقيم الصلاة، بيقيم الصلاة شفعا زي الاذان بالظبط، هيبقى عندنا نفس اللي في الاذان. لو بيقيم الصلاة وترا، وترا يعني بيقول الكلمة الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، هيبقى عندنا مرتين. خليها المشتهر وترا، بقى عندنا 2 × 5 = 10 و30 = 40. طب لما ندخل جوه الصلاة بقى، بنقول أشهد أن لا إله إلا الله في التحيات، في الصلاة، في التشهد الأخير، في التشهد الأوسط، يعني هتلاقي نفسك عشرات المرات أنت قصدك تفكر نفسك بكلمة التوحيد. يعني عايز تقول أنا عندي راية، والراية دي بتدل على غاية، والغاية في مجموعة أهداف بتخدم عليها. لأن إحنا عندنا، معلش الحتة دي حاجلها بالراحة خالص أقولها لك، في فرق بين الهدف والغاية ولا هي هي؟ غالبا هي هي، غالبا احنا يقول لك هدفي في الحياة كذا، غايتي في الحياة كذا، لكن الحقيقة ان في فرق بينهم ودقيق. خلاص، في فرق بين هدف والغاية. غالبا بنقول لا بيننا وبين بعضنا كده، انما علميا بقى والناس اللي بتخطط صح، في فرق بين الهدف والغاية. الغاية دي عالية ومفيش حاجة اعلى منها، وهي نقطة الوصول مفيش حاجة بعدها، والهدف عالي بس في حاجة بعده، وممكن الهدف ده يكون معاه هدف تاني وتالت ورابع وخامس. يبقى الغاية هي الأساس والهدف هو الطريق إلى الغاية. أديك مثال، غايتنا إيه في الدنيا؟ الجنة، دي هدف. الله ينور عليك، انتهت، حسمت، قال لك رضا الله، هي دي غاية المؤمن. لأنه في الجنة اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. مش ده الحديث اللي احنا حافظينه؟ يا أهل الجنة هل رضيتم؟ قالوا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا يا ربنا تزيدنا. هم بقى نعيم الجنة بالنسبة لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، هي أكتر من اللي احنا فيه ده كله. فيقولون وما تزيدون، يعني اللي بعد ده، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وخد بالك الرضوان مقرون بحاجة تانية اوعى تنساها، لأن دي عند أهل السنة جزء من العقيدة، أما المعتزلة وغيرهم ما بيؤمنوش بيها، اللي هي رؤية الله عز وجل في الجنة، يا رب بلغنا، اللي هي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. يبقى أنا عندي الجنة هدف، لكن رضوان الله بقى اللي في الجنة، أنا هدخل الجنة ليه؟ عشان أكل وأشرب فيها وأتمتع بالحور العين؟ لا طبعا، هو ده مطلب شرعي، مطلوب انك برضو تعمل للجنة، ما بقولكش ما تعملش للجنة، لكن انت عايز تدخل الجنة اللي هي ايه؟ ورضوان من الله اكبر. ده نص سورة التوبة، ورضوان من الله اكبر، يبقى الجنة هدف. طب ايه تاني من الاهداف؟ رفقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. الله. طب ايه بقى ده الاهداف؟ انت جبت الاهداف الاخروية، اهدافك في الدنيا ايه بقى اللي انت عايز تمسكها بايديك في الدنيا عشان توصلك لهدفك في الآخرة؟ الله ينور عليك. إقامة الدين هدف. هو أنا بأقيم الدين ليه؟ عشان يبقى أقامة الدين وخلاص وعمل كده هو أقامة الدين، أقامة الدين بس؟ لا، أنا بأقيم الدين ده هدف. إقامة الدين هدف لأجل إرضاء الله عز وجل. الصلاة هدف ليه؟ لأجل إرضاء الله عز وجل. يبقى الصلاة محافظتك على الصلاة غاية ولا هدف؟ هدف، علشان حتوصلك. وأقم الصلاة ليه؟ لذكري. يبقى أنا عايزك تفرق بقى. يبقى الأهداف هي أمور عالية غالية سامية لها قيمة، لكنها توصل إلى الغاية العظمى اللي هي وعجلت إليك ربي لترضى، اللي هي رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني الأهداف متعددة، الأهداف متعددة والغاية واحدة. ممكن أقول كده، ممكن أقول كده، والأهداف طرق توصل إلى الغاية، وإحنا عندنا الغاية اللي هي إيه؟ أن نرضي الله تبارك وتعالى. فتعال بقى للإيمان. ما هو الإيمان ده حيودينا ويجيبنا في كل ناحية، لأنه الأصل. الإيمان هو الذي يجعل، قلت لك يجعل للوجود إيه؟ معنى، وللإنسان وظيفة، وللحياة طعم. يبقى أنا عايز معنى ووظيفة وطعم. إيه اللي حقق لي الثلاثة دول؟ الإيمان. أنا مش هدخلك في حاجة نظرية، مش هدخلك بقى في مشكلة الإيمان يا ترى تعريفه هو إيه وأركانه هي إيه، هنعد عليها مرور سريع اللي هي الناحية العلمية النظرية. أنا قصدي من اللقاءات دي الناحية أهني التفاعلية اللي حينتج عنها مؤمنون يسعون عن الأرض كأنهم مصاحف كان قرآنا يمشي على الأرض. ده اللي احنا عايزينه من حكاية من هنا نبدأ. يعني إيه يجعل الإيمان يجعل للوجود معنى؟ يعني من لم يكن مؤمنا فليس لوجوده معنى. يبقى عارف زي يقول لك ايه؟ يقول لك اذا لم تضف شيئا الى الحياه كنت زائدا عليها. والحاجه الزياده دايما بتبقى اسمها فضلات، مش فضل خيرك، لا فضلات تانيه بقى خلاص. واللي يدخل الحياه وما يسيبش بصمه فيها او توقيعه بفنيته بقى على قد ربنا مداله من ملكات، يبقى حياته صفر والعياذ بالله. يبقى الإيمان يجعل للوجود معنى، يعني معنى يعني إيه؟ في قيمة تحدور حوالين منها. ما هو في ناس مش حاسين بوجودهم وبالتالي عايشين يعربدوا بيدوروا عن الـ عن الـ عن معنى الحياة أو معنى الوجود في الشهوات، ووصلوا في دول أوروبا وأمريكا والعياذ بالله لإتيان الحيوانات، يظنون أن معنى الوجود إنما يكون في الحسيات فقط. أنا في أستاذة دكتورة امبارح في تخصص التحاليل في هيئة ما هنا في الإسكندرية عقب ندوة لي امبارح، كلمتني وقالت لي أرجوك أريد أن أبوح لك بسر كاد أن يكسر ظهري وأن يفلق كبدي. قلت لها لحضرتك في إيه؟ إيه السر؟ قالت أنا بعمل في التحليلات اللي الناس اللي تيجي تحلل عندنا سواء جايين تطوعا ولا جايين يكشفوا على نفسهم بتحليلات، هي الظاهر في حاجة تبع الحكومة يعني، أو تبع أي حاجة تبع الحكومة يعني إيه اللي هي الحاجة بتاعتنا بقى دلوقتي، ما مش بتاعت الحكومة بقى زي ما بيقول. فالمهم إيه الموضوع؟ تقول كان الإيدز والعياذ بالله يجي لي شباب في اسكندرية هنا، يجي لي أعداد أكتشف إن عندهم الإيدز سواء بنات أو بنين، أكتشف إن عندهم الإيدز أعداد محدودة، بس بحكم أن يكون الإيدز في مجتمعنا، تعرف الإيدز انهيار المناعة وده مرض العصر ما ليش علاج لحد دلوقتي، بيأتي نتيجة المخدرات نتيجة نقل دم خاطئ، وأشهر سبب ليه الشذوذ الجنسي أو الزنا والعياذ بالله، مش الجماع، الجماع ما يجيبوش، اللي هو نقصد الزنا لازم نعرفه بالتعريف الصحيح، الفاحشة يعني بدل غالب كده. طيب ما نعرف أن ليه أسباب متنوعة، مخدرات، نقل دم خاطئ، زنا. قالت السبب الأكثر هو السبب الجنسي، الزنا والفاحشة ما بين ذكر وذكر أو أنثى وأنثى. قلت له طب وايه الملفت للنظر؟ قال لي الاعداد بقت مخيفه، ووعدتني هتجيب لي تقرير بالاعداد اللي كانت موجوده على خمس مدار خمس سنوات فاتت، بحيث نعمل خط بياني كده نشوف الاعداد وصلت لحد فين. بتقول ارجوكم في ظل الاباحيه وفي ظل الاجتراء اللي احنا شفناه دلوقتي، لان اذا كان في اجتراء من قبل الاجتراء دلوقتي على الفواحش ممكن يكون ايه شديد، خلاص ما فيش رقابه. الاولاد الصغيرين دلوقتي يا جماعه من كتر ما سمعوا كلمه الفيسبوك رضي الله عنه وارضاه، ها من كتر ما سمعوها الاولاد عندهم ست سنين بيدخلوا على الانترنت ويقعدوا قدامه بالساعات، وهم قاعدين قدام الانترنت مصحف مفتوح قدام منهم، شيخ بيعلمهم، مربي بياخد بايديهم للحقائق واستثمار قدراتهم. لا، صفحه مفتوحه قدام منهم فيها الوحش وفيها الكويس، فيها الباطل وفيها الحق، وغالبا ما ياتيه الباطل دون ان يدري وقد لبس ثوب الايه الحق. فيدخل عليه واحد يشوف، هيشوف كلمات كتير نابيه، ده انا على صفحه الفيسبوك بتاعتي هي حرام الدخول عليها، هيدخل على مواقع هيشوف كلمات غريبه وعجيبه عمره ما سمعها من كلمات القذاره والفحش، هيسال الكلمه دي معناها ايه، مش هيلاقي اجابه عند والده، يقول له كلمات وحشه ما تقولهاش وخلاص، مش هيرضى. هيروح لصاحبه اللي في الشارع او في المدرسه، بابا ما قاليش الكلمه هي باين وحشه قوي كده، يقول له دي الكلمه معناها كذا كذا، معناها كذا. يبدا بقى المشوار اللي ما بيرجعش، ما بيرجعش اللي بيروح فيه. تخيل ابن ست سنين وخمس سنين لما يدخل على الفيسبوك. فانا بقول انقذوا اولادكم، مش بقول لك ما تمنعوش من الدخول على الانترنت، بقول لك راقبه، مش رقابه الشرط اللي عايز يضرب زي زمان، لا راقبه رقابه الاب الايه الحنون المشفق. والنبي عليه الصلاه والسلام مش كان خايف علينا ولا لا؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن حرصه علينا كان يشد ودنا لما كان يشوف منكر. النبي عليه الصلاه والسلام كان يسكت ولا كان يغضب ويحمر وشه؟ كان اذا راى منكرا غضب واحمر وجهه وانتفخت اوداجه ويقول ما بال اقوام يفعلون كذا، ويحذر ويعالج. فانا عايزك الاب الحنون اللي عنده حزم، ما هو الحزم ده بيجمع بين حاجتين، بين الرحمه وبين الشده، خلاص، او بين الرفق وبين القسوه. لو واحد قسى على طول الخط هيطلع لنا ناس معقدين نفسيا، ولو واحد لين على طول الخط هيطلع لنا ناس منهارين نفسيا ما عندهمش شخصيه. انما لو جمع اللين في موضع اللين والشده في موضع الشده، الرفق في موضع الرفق والغلظه في موضع الغلظه، هيطلع لنا انسان متوازن نفسيا. فده مقصدي. فيبقى انا دخلت لك على حكايه الوجود معنى. يبقى الايمان يجعل للوجود معنى. في دول اوروبا مش لاقيين معنى لوجودهم، اول ما يدخلوا الاسلام زي ما خدنا هنا في رمضان اللي حضروا معانا يقول لك انا لقيت نفسي. كتير منهم، جبنا كم واحد اللي حضروا؟ جبنا عشرات، ما بين صحفي وفيلسوف واستاذ جامعه وممثل ولاعب كوره وملياردير وناس عاديين وكتاب، كل واحد يقول لك اول ما عرفت الاسلام وجدت نفسي واحسست ان لي مهمه في هذا الكون. ده في واحد من الصالحين كان يجي عليه اخر الليل يبكي ويقول ليه ما خلقنا، ليه ما خلقنا، هو بيقدم مهمته في العباده ويصلي، ليه ما خلقنا، ليه ما خلقنا. يقول ويحي ان لم يختم لي بخير اهلكني الله عز وجل. فانا عايزك تخلي لوجودك معنى. عايز تخلي لوجودك معنى، معنى الاكسير او معنى الماده اللي هتحول تخليك ليك هدف بتلف حوالين منه، تخلي زي ما قلت لك في طعم للحياه. اسمع معايا بقى، الايمان هو الذي يجعل للوجود معنى. وطبعا لو واحد عرف ان وجوده ليه معنى هيحافظ عليه ولا هيستهين بيه؟ هيحافظ عليه، هيوزع وقته ويبعزقه في كلام فاضي؟ لا. زي واحد من الصالحين، واحد بينادي عليه ويقول له يا إمام أريد أن أسألك، فقال له احبس الشمس. عايز تسألني وتوقفني؟ أوقف الشمس أو احبس الشمس. يعني أوقف الشمس؟ ما الشمس هي بتمشي، الوقت بيمشي معاها. ما هو الليل والنهار ايه مواقيت لينا. طيب يبقى قال له أوقف الشمس، قال له يعني ايه؟ قصر، هات من الآخر، ما تقعدش تدوشني وتحكي لي قصة طويلة. زي واحد يقعد يمسك واحد من العلماء يمسكه ساعة على التليفون، يغير من ودن لودن، ويا ريت يبقى في ودان صناعية كان يستعين بيها. وفي النهاية يا عم من الآخر اسمعني يا شيخ، ماشي، طب ايوه بعد اسمعني يا شيخ ماشي، تفضل تسمع تسمع، وفي الاخر يعني بيحكي لك قصه حياه طويله، وفي الاخر يقول لك جاري بقى هو اللي عايز يسال سؤال. الله، طب انت بتحكي لك قصه حياتك ليه؟ او يحكي قصه حياه في علاقته مع زوجته او علاقتها مع زوجها، وفي النهايه يقول لك وضع البلد راح لحد فين بقى. ده في حاجات من كده عجيبه يا عم. وقت الناس مش بعثاء، يبقى اللي عارف ان وجوده ليه معنى هيحافظ على حياته على وجوده، ويحافظ على وجود ايه غيره خلاص، لانه طالما ليه معنى يبقى اديها بفلوس. كم مره في ولد الله ابوه كان شغال قاعد ليل ونهار يشتغل، ويقول له بابا، يقول له مش لا تروح لمامتك يا بابا. من الولد محروم من ابوه شهر اتنين تلاتة ما فيش فايده. قال له يا ابني انا اديها عندي بمية جنيه، الساعه عندي بتعمل قد كده. ابوه ما شاء الله بقى الناس اللي هم مفتوح لهم بقى حاجات تانية يعني في الحلال يعني مش النهيبة لا. فالمهم الواد فضل يحوش يحوش، وعرف ان الساعة بتاعت والده مثلا بألف جنيه، راح واخد الحصالة وراح لوالده قال له ألف جنيه. قال له بتاعت ايه؟ قال له بشتري ساعة منك يا بابا عشان تقعد تسمعني. اصل الواد حس ان وجوده ليه معنى وعايز حد يسمعه ويشاركه في وجوده. اللي ما يحسش ان وجوده ليه معنى هيبقى بلطجي. هم البلطجية اللي بيطلعوا يضربوا الناس وجودهم ليه معنى؟ يأذونك من أعمالكم سلطة عليكم. واحتمال برضو يعني ربنا بيبتلينا سبحانه وتعالى، ما انت لازم تحمل الاثنين. فالبلطجي لو حس ان وجوده ليه معنى، معنى ايجابي يعني، هيبلطج ولا هيخاف؟ هيخاف ربنا. انما المستبيع ده بيسكر ويضرب فوجوده ما ليهش معنى. علشان كده اللي وجوده ما ليهش معنى الإسلام حكم عليه بالإلغاء، نلغيه، لأنه فقد الإيمان اللي هيخلي وجوده معنى. اسمع معايا كده بقى. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، هذه واحد، يحاربون الله ورسوله يعني في إيمان، ده ما فيش إيمان ولا دين، ويسعون في الأرض فسادا. ايه بقى عقوبتهم بقى؟ نعمل لهم نخليهم في الوجود ويكون لهم معنى معانا؟ لا، يقول لهم ما ايه معنى وجودك بيننا دلوقتي بقى؟ مش في ناس بيقولوا نفس الكلام ده لما واحد يلاقي ما فيش منه فايده يقولوا معنى وجودك معانا ايه؟ ما ليش معنى وجودك معانا، يعني انت خلاص فقدت الاصل اللي كنا بنقعد ونلتقي مع بعض فيه. جزاهم ايه بقى اللي فقدوا بقى الاحساس بالوجود ده؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وعلى أقل تقدير أو ينفوا من الأرض. أصل لو بقيوا موجودين ممكن السرطان بتاعهم الميكروب بتاعهم ينتقل لغيرهم، وممكن هم يهددوا سلامة وجود الآخرين اللي عارفين أن وجودهم ليه معنى. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عرفت بقى الوجود بقى ليه معنى ازاي؟ بالإيمان. الإيمان هو الذي يجعل للوجود معنى وللإنسان وظيفة، وظائف خالية، وفي رواية وظائف شاغرة. يعني ايه؟ ما فيش حد شغال فيها. شغر المكان يعني ايه؟ فرغ ما فيش حد فيه. وظائف خالية، تعال اتوظف، اعمل عندي مين؟ عند الله عز وجل. طب الأجرة؟ يا ده احنا هناخد أجرة كتير جوا، يعني هتشوف اللي جاي بعد كده. احنا هنا ان شاء الله هنلاقي لنا لقاء اسمه نعمة الإيمان، ولقاء اسمه تبوؤ الإيمان، ولقاء اسمه شجرة الإيمان، ولقاء اسمه الاستعلاء بالإيمان، ولقاء ثمار الإيمان، ولقاء، هتلاقي حاجات متنوعة وكلها من القرآن والسنة. فدي وظيفة. يعني معنى كده اسيب بقى الشغل والمم والأكل والأولاد والزلاء؟ ما هي دي من ضمن وظيفتك اللي هتشتغلها. يعني دلوقتي هديك مثال بسيط خالص، واللي حضروا معانا اللقاءات اللي في رمضان يعرفوه يفتكروه. لما يحصل مشكله بين الزوج والزوجه نعالجها بايه؟ بالايمان. لو حاولت تعالج مشكله بين زوج وزوجه بعشان خاطرنا بمش عارف ايه، ممكن تجيب نتيجه واحتمال كبير ما تجيبش، ودي احنا بنشوف ياما كتير. طيب لو جيت طب عشان العرف بيقول كده، يقول لك العرف ده على اللي عاملينه مش عليا. انما لما تيجي تحكمه في الايمان وتحكم الايمان فيه ما يقدرش يبحلق. ولو بحلق يقول له وانت مجوسي، انت كافر ولا انت يهودي ولا ايه؟ ده احنا بنقول لك قال الله، ما يخاف. تعال شوف بقى، اي ما الانسان لما يكون عنده ايمان يبقى له وظيفه. وظيفة الوظيفة الإيمانية دي هتبقى معاه وهو زوج وهو أب وهو إيه مدرس وهو طبيب وهو تاجر وهو صالح وهو زارع وهو عامل وهو رئيس وهو مرؤوس وهو حاكم وهو محكوم، كله هتتحكم في حياتنا كلها. إزاي بقى؟ مشكلة الزوج والزوجة لما نيجي نحلها، النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا الحديث الجميل قوي ده، قال لا يفرق أو لا يفرق، لا يفرق مؤمن مؤمنة، يفرق يعني يبغض، يعني يفرق يعني إيه يبغض، لا يكره، خلينا بقى نقولها بالمعنى، لا يكره مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. هو المؤمن هنا معناها إيه؟ الزوج، لأن الخطاب لمين؟ الاثنين، معلش القصية اثنين حبينا؟ لا طبعا، بين واحد مع واحدة ما يعرفهاش؟ لا طبعا، إنما الخطاب هنا لمين؟ للزوج والزوجة. ما قالش لا يكره زوج زوجته، قال لا يكره مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق. يعني عايز يقول له إن أنت زوج بعقد عمل اسمه الإيمان. وصل دي كده ولا أقولها أكتر من كده؟ طب الحاكم، انت عارف الآية اللي موجودة في سورة النساء وتلاقيها جزء منها مكتوب على المحاكم؟ ينفع، بس ده مش أصل الآية، هو داخل في تفسير الآية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قبلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الخطاب هنا لمين؟ للحكام، للحكام، ولي الأمر الرئيس الملك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أصل الآية للحكام. هتلاقي الحاكم هنا بيخاطب بالإيه؟ بالإيمان. يبقى الإيمان هو الوظيفة التي تتحكم في حياة لما جه يتكلم عن التجارة، قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مش قال كده ربنا سبحانه وتعالى؟ لما جه يتكلم عن التربية ما قالش يا أيها الآباء والأمهات، قال إيه؟ قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. لما جه يكلم القاضي اللي حيحكم في الدماء، واحد قتل واحد، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يبقى دايما تلاقي وظيفة الإيمان هي اللي تشغل حياة الإنسان. يبقى الإنسان الإيمان يجعل له وظيفة. وبالله عليك بقى، لما يبقى الواحد وظيفته الأولى الإيمان، تجاريا واقتصاديا وطبيا وزراعيا وكل حط كل ده، في ساعة غفلة الناس هيخون اللي بين إيديه؟ لا، لأنه هيخسر وظيفته اللي هي إيه بقى؟ مش التجارة، اللي هي الإيمان. والعياذ بالله، زي اللي هي بقى لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يبقى خسر ساعة ما بيسرق إيه؟ وظيفته الإيمانية. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يبقى بيخسر وظيفته في الفترة ده. يرجع بيرجع، بس الدوسيه بقى محتاج انه يتنظف على قد ما يشتغل. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يعني عشان نمسح له اللفت النظر ولا العقوبة اللي اتحطت في الملف بتاعه، لازم يجيب لنا الشروط دي كده: تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، لأنه بقى أحسن من الأول. يبقى الإيمان يجعل للوجود معنى وللإنسان إيه؟ وظيفة. ونراجع مع بعض، إحنا قلنا الإنسان له عدة مسؤوليات أو ورا منه عدة وظائف لازم يؤديها على وجه الأرض. الوظيفة الأولى العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دي الآية الأم في الموضوع ده. الوظيفة الثانية الخلافة. الخلافة يعني إيه؟ قلنا المرة اللي فاتت الخلافة إدارة الحياة بالدين، لأن الدين نزل تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وحيجي لنا لقاء هجيب لك كيف أصلح القرآن، والقرآن هو الدين، كيف أصلح القرآن والسنة المجتمع كله إيمانياً وتربويا واجتماعيا وسياسيا وخلقيا واستراتيجيا وعسكريا ومحليا ودوليا وعلى مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة. ما في شيء لو عندنا بس ندور في الكتاب. يبقى الوظيفة عندنا الأولى الإيمان يجعل الإنسان وظيفة، الأولى العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الوظيفة الثانية الخلافة وهي إدارة البلاد والعباد بدين الله عز وجل وصولا إلى سعادة الدنيا والآخرة. إني جاعل في الأرض خليفة، زي المال مثلا، زي المال، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني المال اللي بنديه للفقراء زكاة أو صدقة ليس منة ولا معروفا مننا، بل هو إيه؟ حق واجب علينا، في أموالهم حق إيه؟ معلوم للسائل والمحروم. ثالث حاجة عمارة الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. مين اللي يقوم بالثلاثة، بالعبادة والخلافة والعمارة؟ عارف عمارة الأرض يدخل فيها بقى؟ واستعمركم فيها، طلب منكم أن تعمروا الأرض أو طلب إليكم أن تعمروا الأرض، يدخل فيها كل الأعمال المدنية، كل الأعمال المدنية، البن والمناوي والفاعل والتاجر والزارع والصانع، كل الأعمال، ما هي كلها عمارة الأرض، عمارة الأرض. يبقى الزراعة والصناعة والتجارة، ده حتى العلماء لما حبوا يتكلموا في مسألة العمارة قالوا أفضل حاجة إيه؟ يا ترى الزراعة أفضل ولا التجارة أفضل ولا الصناعة أفضل؟ وخد بالك هم كلهم بيتكلموا عن الزراعة كزراعة ولا عن الزراعة من خلال الوظيفة الإيمانية. ما احنا قلنا الإيمان يجعل للإنسان إيه؟ وظيفة. فوظيفتك إن أنت أثناء ما بتمارس عمل بتمارسه بحس الإيمان، والإيمان اللي بيراقبك وبتعمله عشان يخدم إيمانك، لأن الإيمان بيزيد بالطاعة. وإحنا قلنا إحنا وظيفتنا ثلاثة، عبادة خلافة عمارة، فالعمارة داخلة في الوظيفة الإيمانية. فراحهم قايلين يا ترى بقى إيه اللي يفيدنا أكتر في إيماننا، نزرع ولا نصنع ولا نتاجر؟ هي في بلد زراعية وفي بلد صناعية وفي بلد تجارية وفي بلد زراعية صناعية وفي بلد صناعية تجارية وفي بلد زراعية بس أو تجارية بس وفي بلد تجمع الكل. فليه اختلفوا؟ قالوا إيه اللي ينمي رصيدنا الإيماني ويخلينا نشتغل في الوظيفة الإيمانية صح؟ نزرع. قالوا الزراعة أفضل. ليه يا جماعة؟ قالوا أصل النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا الحديث بقى كلنا حافظينه، مد ايدك معايا بقى، انا عايز اللي قبله خليها ماشي، ده من ضمن الادله. اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله، يعني نخله، والقيامه هتقوم، فان استطاع ان يغرسها فليفعل. ورغم ان النخله ما بتطلعش الا بعد 7-8 سنين بس الزراعه. الحديث تاني، ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه انسان او حيوان او بهيمه او طير الا كان له به صدقه. قالوا بس، والغرس بيكون في الاشجار والزرع بيكون في الغلال، يعني الرز والقمح واللوبيا والفاصوليا كل دي اسمها زرع، واما بقى التفاح والمانجا والفراوله والكلام ده اسمه ايه؟ غرس. والبلح والكلام ده غرس. قالوا الحديث ده بيؤيد الموضوع بتاعنا. جماعة تانية، لا يا جماعة الصناعة أفضل. ليه الصناعة أفضل؟ قالوا أصل مارسها نبي الله داود عليه السلام، وألنا له ليه الحديد وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. صنعة اللبوس، اللبوس اللي هو الدروع اللي بيحطوها كده عشان إيه؟ يقوا نفسهم. طيب، وعندنا سورة الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. جماعة تانية، التجارة أفضل. ليه يا عم التجارة أفضل؟ قال لك أصل النبي عليه الصلاة والسلام كان يتاجر، كان تاجرا. الله. وبعدين في أحاديث كثيرة في التجارة، أنا مش عايز أتوسع بقى في الموضوع ده. والحق إن الثلاثة صح، فنقول البلد اللي عدوها بيخنقها من لقمة عيشها نقول لهم يا بلد الزراعة إيه؟ أفضل. يبقى التوسع في رقعة زراعية أفضل من التوسع في إنشاء المصانع. والبلد اللي عدوها بيخنقها من الصناعات المطلوبة نقول لهم يا بلد التوسع في المصانع هو اللي إيه؟ الأفضل. خلوا الزراعة لها سهم، بس السهم الأعلى يكون لإيه؟ للصناعة. والبلد إلا عدوها بيخنقها من ناحية تجارية نقول لهم التوسع في التجارة أفضل. يبقى حسب احتياج البلد وحسب تمكن الأعداء من البلد من الثغرة ده. فاحتياجنا الأول دلوقتي الحياتي الزراعة، لأن الأمريكان لما يحبوا يشدوا ودن أي مسلم عربي على وجه الأرض يشدوا من ناحية رغيف العيش القمح يعني والذرة، هي نسخة لمحة قل بس ولا يرفعوا سعرها يبقى روح أنا بقى أزرع كنتالوب وفراولة وجوافة. معظم الأراضي اللي استصلحت في الصحراء زرعة إيه؟ الله كنتالوب وجوافة وفراولة ومشمش وبرتقال وسفندي، واحنا بنطلع ده نعمله دي ايه ونخبز وناكل ناس عيش، هو رغيف العيش الاساس. سياسه خاطئه في الزراعه ظللنا نعاني منه. مش كده وبس، يا ريتها كانت تفاح حلو ومانجا حلو وبطيخ حلو وفراوله حلوه وكنتالوب حلو، ده جاي مسرطن والعياذ بالله وطلع منها زي الشعره من العجين. واسال اي واحد صاحب مزرعه قول له مين الخبير الاول عندك في المزرعه في المبيدات اللي تجيب السرطان للناس، يقول لك مهندس اسرائيلي مش يهودي، اسرائيلي بلك لو يهودي يبقى رحمه، اسرائيل ده الشرط. انا في القرى عندنا في مركز رشيد الناس اللي عندهم مزارع سمك او مزارع مش عارف ايه يقول لك المهندس الاسرائيلي قال لنا تعملوا مش عارف ايه وتحطوا قديمكم، انتوا جايبين اسرائيل تعملوا في البلد هناك، انت شفت وصل لحد فين؟ يبقى الزراعه، يبقى احنا بنطالب الناس يتوسعوا في رقعه زراعه الايه القمح. يبقى القمح اللي يزرع فدان القمح بعدد حبات السنابل اللي فيه يتكتب له ايمان. واحنا عندنا مبحث اسمه كتابه الايمان. العيال لما بيغزلوا بعض واحنا كنا صغيرين برضو يعني احتمال نكون غلطنا الغلط ده الله اعلم وربنا ستر على عباده، يقول لها اسمك محفور جوه قلبي يا وادي حبيب، ايه المكر ده كله؟ وخد بالك هو الكلمه دي قالها الخمسه سته قبل كده، اسمك محفور جوه قلبي. الله لا يا حبيبي، ده اللي المفترض يتحفر جوه قلبك ايه؟ الايمان. اولئك كتب الله الإيمان في قلوبهم، أو في قلوبهم كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إزاي يكتب الإيمان في قلبي واحفره في قلبي؟ هو ده أبو بكر كتب الإيمان في قلبه، كتبه أبو عبيدة بن الجراح كتب الإيمان في قلبه. وهنعرف من خلال سورة المجادلة أو المجادلة إيه اللي حصل في كتابة الإيمان مطلوب. أهو يبقى أرجع معاك تاني بقى، يبقى لما الإيمان يتمكن يجعل للوجود إيه؟ معنى، وللحياة وظيفة، والوظيفة من خلال كم فرع؟ ثلاثة، عبادة، خلافة، عمارة. والعمارة هيدخل فيها بقى زراعة ولا صناعة ولا تجارة؟ لا مش الثلاثة بقى، الأفضل، الأفضل للأمة في الوقت والزمان المناسب. طيب زمان أيام عبد الناصر الله يرحم الكل بقى، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اذكروا محاسن موتكم. أي نعم عبد الناصر أذاق الإسلاميين المرار، إن كان يصلح كلمة المرار دي، وسامهم سوء العذاب وزج بهم في المعتقلات سنوات عجاف ولا يخفى أمره على أحد، لكن برضو الرجل كان ليه مجموعة من الحسنات. ما إحنا مسلمين منصفين، فلما نيجي نحن اذكروا محاسن موتكم فلا تسبوا موتاكم فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، خلاص راحوا عند رب كريم بقى تولع قبيتهم بقى. بس التاريخ بيروى عبد الناصر لقى الحاجة اللي مسك البلد من هنا، هو لو عرف يوجد البديل. الاستعمار بقى العالمي مسك مصر منين؟ من ناحية السلاح، راح عامل مصانع ليه؟ مصانع الحربية صح؟ بقت مصانع ايه بعد عبد الناصر بقى؟ لوبيا وملوخية، بوتاجازات وغسالات وراديوهات، كان اسمها الناصر باين، راديو الناصر وتلفزيون الناصر، وتلفزيونات وحلل. ابشري يا امة الاسلام، مصانع الحربية بقت مصانع فول وتقلية. صح انا مش صح؟ دي خيانة للامة ان تتحول المصانع الحربية المصانع مدنية، دي خيانة للامة. يعني دلوقتي مليارات الخليج اللي بتروح تشتري اسلحه صفقات اسلحه من الخليج هيحاربوا مين؟ والاسلحه اللي عندهم دي راح لمين وبتعمل ايه؟ هي صفقات عشان يرضوا الجماعه اللي في الغرب. انتوا عارفين كم الاسلحه اللي في دول الخليج ايه؟ احسن ما تعرفوش تموتوا بالسكته، ما تغيش المليارات اللي اتنابت من بلدنا، تموتوا بالسكته القلبيه لو عرفتوا حجم السلاح الموجود متخزن ومصدي من 50 سنه، من 50 سنه مصدي. ليه الحساب مين في دول الخليج؟ علشان المليارات رايحة جاية بين بقى الجماعة الشغيلة والبيزنس والصفقات بيتاخد منها مش عارف ايه وايه. طب المليارات دي كلها بدل ما كنا نجيب أسلحة ونخزنها على 50 و60 سنة، ما كنا نعمل بالمليارات دي مصانع أسلحة ونجيب العقول الهندية والصينية واليابانية وأي عقل يقدر نجيبه بالمال، وهم بيحبوا المال، نقول له انت بتشتغل عندك بكام؟ بمليون، هنديك 10 مليون وتعالى ادينا خبرتك في السلاح ونصنع. مش كده اللي يحصل؟ ده صناعة السيارات، هي لسه شركة النصر للسيارات شغالة؟ راحت فين؟ طب ما كنا نجيب الخبرات. عارف الأخ اللي هو الياباني اللي راح ألمانيا علشان يتعلم صناعة المواتير ازاي، وكان ياخد الدكتوراه وقعد اسمه ايه؟ تويوتا. قعد 10 سنوات وراح راكن، ده الدكتوراه مين وشهادة مين؟ انا لازم اعرف تصنيع الموتور، مش هروح اشتري المواتير. ده الصناعة انك تبقى ايه؟ تتحكم في اصل الآلة مش تجيب. وانت مفكر ان احنا عندنا مصانع؟ ده بيضحك علينا، احنا ما عندناش مصانع، احنا عندنا آلات مكن بتشتغل بس. الصناعة معناها انك انت تصنع الموتور نفسه، تركب المصنع نفسه، مش نجيب المصانع من فرنسا وامريكا واليابان ونقول عندنا مصانع. ده يبقى احنا اصبحنا سوق استهلاكية. وبعدين لو اي حاجة عطلت هنرجع لمين؟ ليهم برضه. فالرجل الياباني ده راح قال فضل ورا الموتور 10 سنين لحد ما رجع، قال كفاية مش عايز دكتوراه، رجع قال الموتور اهو بدأت. فاحنا عايزين بقى اولادنا المسلمين بقى ياخدوا بالهم من الموضوع ده، وهو الله اعلم بقى نظن في الفترة القادمة خيرا، لعل الله عز وجل ان يكون اراد بنا خيرا. شفت ازاي؟ ادي العمارة. يبقى الايمان هو الذي يجعل للوجود معنى وللانسان وظيفة. طب ما تيجي تشتغل بقى عند ربنا سبحانه وتعالى بقى. الله يعمل الشيخ وبعدين بس لي متشتغل ليه؟ خليها ما تيجي تعمل عند ربنا سبحانه وتعالى. لمثل هذا فليعمل العاملون. آمنوا وعملوا الصالحات. ما هو عامل اهو، عامل. مش يقول لك عمال المصانع؟ اهو احنا عمال الله، عمال الله. إن الله إذا أراد بعبد خيرا استعمله، شغله. قال وما استعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، يموت في العمل الصالح. إصابة عمل، عارف إصابة العمل بقى؟ الأولاد هياخدوا قد كده خلاص، ده في مستحقات زيادة. لا هنا بقى إصابة عمل، يبقى ده اسمه الجهاد المدني. الجهاد المدني انك تبقى شغال في الشغلانة بتاعتك، ولو مت فيها وانت شغالها تحت عقد وظيفة الإيمان تبقى عند الله عز وجل مجاهد. يبقى ممكن نسميه شهيد عمل تجوزا يعني، وإلا فالشهيد هو من مات في الحرب في قتال الكفار، ده الشهيد اللي هو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، وهناك أنواع أخرى للشهادة. طيب نيجي بقى نقول آخر حاجة، الإيمان هو الذي يجعل للوجود معنى وللإنسان وظيفة. يلا ندور، احنا قد احنا من هنا نبدأ بندور على الوظيفة ونشوف ايه، وكل وظيفة لابد لها من مسوغات. مش في مسوغات التوظيف وفي ورق لابد نستوفي وفي مش؟ طب ممكن يكون في ورق بس الأخ ده ما عندوش ايه مهارة. أديك مثال، كلية التربية الأصل فيها بياخدوا المبصرين بس، ما ياخدوش الايه الأكفاء. فأنا في أخويا كان في كلية التربية جامعة الأزهر قسم اللغة العربية، فكان معاهم الطالب الوحيد اللي دخل كلية التربية لحد الفترة ده الضرير، كان اسمه عادل ومن كفر الشيخ، أنا ما أعرفش أكتر من كده عنه. رحت لهم زيارة في المدينة، أنا في طنطا أيام الدراسة في أصول الدين، هو في الجامعة في القاهرة تربية أزهر لغة عربية قسم اللغة العربية. قال معانا واحد ضرير هنا في كلية التربية، ودي سابقة لم يحصل لها مثيل. فالمهم يعني طب ازاي؟ قال والله ده اول ما جه قال انا عايز تربيه، وراح داخل لعميد كليه التربيه قال له انا عايز ابقى عندك في كليه التربيه. قال له يا ابني، قال له بص، مش مساد فقط بصر، اختبر مهاراتي وقدراتي واديني فصل. ولسه في سنه اولى العميد اختبر مهاراته وقدراته وخده، لقاه خلى الاولاد في الحصه حاجه حيويه، وهو ما شاء الله تقعد تسمع له ياسر قلبك، يأسر قلبك. يبقى احنا مش مسألة ورق بس، دي مسألة مسوغات تعيين، سواء كانت أوراق مطلوبة الاستفاء، والشخص اللي معاه الأوراق لازم يكون ايه أداها. ما هو ممكن واحد كده يقعد يدش في الورق ويكتب ويصم الكتاب ويجيب جيد جدا ولا امتياز، وتيجي تقعد ما يعرفش يعبر عن اللي كده يعرف، هو بس صميم وخلاص. ما يعرفش يركب من العلم اللي حفظه وينتج ويبدع منه. لا، ده احنا عايزين وظيفة تفاعلية إبداعية، هو ده بقى اللي يكون معاه طعم الحياة. عارف الوظيفة اللي فيها ورق وبس؟ يقول لك رايح الشغل جاي من الشغل، مش دي الوظيفة اللي فيها ورق بس؟ يقول لك دي مسخت وما بقالهاش طعم. إيه؟ ما فيش عنده إبداع. إنما لو كل يوم بيروح بيعمل لمحة جديدة في عمله بأي سبيل، سواء النهاردة لمحة شكلية، بكرة لمحة في المضمون، النهاردة مش عارف لمحة داخلية، بكرة لمحة خارجية، المهم بيحاول. وبعدين لو بيروح باسم الإيمان هتبقى مسخت الوظيفة ولا يبالها طعم؟ هي دي بقى، الإيمان هو الذي يجعل للوجود معنى وللإنسان وظيفة وللحياة طعم. يبقى رايح الشغل هو هو وما تغيرش عن امبارح ومن شهر ومن سنة فاتت، بس يبقى هو رايح الشغل رايح ايه؟ سعيد وفرحان. يقول لي انت فرحان على كده؟ ما احنا طول بقالنا سنة ولا عشر سنين بنروح نفس الشغلان كل يوم، انت بالشعور ده فرحان وسعيد كده؟ ولما يخلص يروح آخر النهار مش بيجري أول واحد من الشغل، ده بيطلع آخر واحد من الشغل عشان ما يسيبش دقيقة من الشغل. اتنين يعني اتنين، هو طالع الحمد لله تم على خير اليوم ده. الخير يا عم ما هو زي بعضه، الأيام زي بعضها، انت باين عليك عندك لطف باين ولا ايه؟ يقول له لا، مش النهارده اشتغلنا وخلصنا ورق؟ قال ما هو الورق بتاع كل مره، اللي هو نفس المرتبات اللي قاعدين نحسبها للناس. احسب احسب، هات المرتبات، روح اصرف الشيك، احسب مش عارف ايه، اخصم مش عارف ايه، خلي هي هي. وكل بعد الحمد لله الراجل ده حصل له حاجه في مخه، ايه؟ بيحمد ربنا الاسلوب، واسلوب بيشتغل محاسب نفس الشغلانه بقى لها 5 6 سنين ولا 10 معاه بعقد الايه زي ما قلت لك، بعقد الايمان، حصل عنده طعم بقى لانه هو بيشتغل نفس الشغلانه حتى لو ما طورش فيها بس بيأديها باتقان، لان هي ما تسمحش ما تقبلش التطوير. هو هيجي يطور في مرتب صحيح، ما ده يطور فيعمل فيه ايه؟ هي غيرش بس العلاوه اللي تبقى اخر السنه وخلاص، ما اعرفش هتفضل ولا هتروح مع الدستور زي ما راح ولا ايه بالظبط. فالمهم يجي هو رايح الشغل رايح بعقد الايمان مش بعقد الوظيفه اللي مسخت وبقت روتينيه. ايه بقى الايمان هنا؟ اصله رايح شعره بيقول ايه؟ يا سلام، اسمع كده، يقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن أخو المؤمن، أو المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره. كملوا بقى، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وأفضل المؤمنين أحسنهم خلقا. يبقى انا دلوقتي وانا رايح اخلص الشغل الروتيني اللي بعمله كل مره، انا بقضي بيه مصالح مين؟ مصالح الناس. بقضي بيه مصالح الناس عشان اخد المرتب ولا عشان عقد الايمان؟ والمرتب جاي. فعشان كده حاسس في كل مره انه الحمد لله عملت اللي علي، الحمد لله، رغم ان هو العمل. يبقى يجعل للحياه طعما. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في سوره النحل في الايه 97، من عمل صالحا، حدد ايه العمل الصالح بقى هنا؟ ما حددوش. صالحا يدخل فيها كل اللي قلناه، مدرس، تاجر، زارع، صانع، طالب، طبيب، مهندس، ميكانيكي، بنا، فاعل، مناول، كناس، اي خباز، اي جزار، اي وظيفه عمل صالحا. طب يعني كل واحد عمل صالحا يعني ايه؟ يشتغل في وظيفته صح، ويؤدي المهمه صح، ويجيب الحاجه المناسبه للناس. أحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن إيه؟ مؤمنا. لا يمنع أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فإن كان خضري هيجيب خضرة نظيفة، إن كان فكهاني هيجيب فاكهة نظيفة، وإن كان عارف إن فيه وكالة السعر فيها ب10 ووكالة السعر فيها ب8 هيروح للي ب8 علشان يخفف على مين؟ على الزبون، لأنه عارف إن رحم الله رجلا سمحا إذا إيه؟ إذا باع. بيمارس حياته على الإيمان، يبقى ده اسمه عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. اهو ده لابد، اصله عمل صالحا من غير وهو مؤمن، عارف ان في مكان فيه ب10 ومكان فيه ب8 يروح يجيب من اللي ب10، او يروح يجيب من اللي ب8 ويبيعه على انه جايبه ب10 ويبيع ب12 بدل ما هيجيبه ب8 ويبيع ب10، ويقول لك واخسر الاثنين على ايه؟ حد عارف حاجه؟ زي مصنوع في المانيا ب10 ومصنوع في الصين بخبرة ألمانية ب7، يروح يجيبه من الصين ومكتوب عليه بخبرة ألمانية ويبيعه بسعر ألمانيا الأصلي. شو أعرف ناس عملوا كده وكانوا عايزين يعملوا كده. يبقى ده غش للناس. هتجيبه بسبعة بيع على السبعة، هتجيبه بعشرة بيع على العشرة، مش تجيب بسبعة وتبيع على العشرة وتغش الناس. ايه اللي يخليه يعمل كده؟ وهو مؤمن. لما يبقى بقى من عمل صالحا، اصحاب المزارع لما يكون زارع عنب او زارع فراوله او بطيخ، ويجي علشان يعمل مبيدات للارض، في مبيدات مسموح بيها وفي مبيدات غير مسموح بيها، بتيجي متهربه خلاص. في مبيدات لها نسب معينه تتحط ما يضرش الانسان او الضرر يسير جدا، وفي مبيدات لما تزيد النسبه بتاعتها تضر الانسان. طب هو هيزود بقى ليه؟ ايه طب هو عايز يسم الناس يعني؟ اصل مثلا في مبيدات لو زود نسبتها بدل ما يقعد شهر يستنى الثمره تنضج، هتنضج بعد ايه؟ بعد اسبوع، يعني قبل ميعادها بثلاث اسابيع بس كلها ايه؟ سرطان. تجيب التفاحات تلاقيها حمراء، تيجي تاكلها تلاقيها من جوه ايه؟ حاجه مفيش، ما تاكلش. الموز مثلا علشان يخلوه يكبر بسرعه ومش عارف ايه، يحطوا له حاجه اسمها التمك. التمك ده مصيبه سوده. المفترض بيحطوه على فكره في مزارع، في المزارع البطيخ وفي مزارع الخوخ وفي مزارع الموز، وبيستخدموه في حاجات كتير. التمك ده لما يتحط في ارض المفترض ما يتاخدش انتاج من الارض دي على اقل تقدير 6 شهور، ويبقى في نسبه اصابات لو خدت من الثمار بتاعه الارض دي، وعلى تقدير خفيف سنه، يعني تفضل سنه ما تاخدش من الارض انتاج على السميه بتاعه التمك، ما تروح من الارض. لا ده هم بيحطوا التمك جنب الموز علشان بعد شهر يلاقي العرجونه قد كده اهو، يوم نازل السوق على طول بيها. كفينا السوق يا رب. امين. شفت ازاي؟ دام عمل صالحا بس وهو مؤمن. لا ده عايز موز ويبيع ويسبق السوق، لكن وهو مؤمن ما عملش صالحا على رايك. ده لو كان عمل صالحا كان ريحنا من الموز بتاعه. وهكذا بقى من عمل صالحا من ذكر انثى وهو مؤمن. طب والله انا اذكر مره بعض الناس كان عنده ارض وزرع نوع من الجوافه، فالجوافايه ما شاء الله كبيره وبيضه شمعه وشكل ولون، يعني اللي يشوفها يتسحر بيها. فكان لسه اول مره هياخده منها بقى، فبيدوقها لا مسخه، اتاري النوع ده شكل ريش على ما فيش شكل وما فيش ايه طعم، يعني ما تنفعش في العصير بس. فلما كانوا هياكلوا منها، فكانوا زارعين عشان ياكلوا منها 5-6 شجرات، فلما روحهم بقى يدوق ايه ده ازاي، فواحد عرض بقى من العيله قال خلاص ما دام مسخه بقى نبيعها بقى، فده كنا عاملينها للايه، للاكل كده زي جنينه الفيلا مثلا كده. فقال لي بيعها. فرد الوالد قال له بقى انت ما رضيتش تاكلها، ترضى غيرك من المسلمين ياكلها؟ قال له ما خلاص يعملوها عصير. قال له هتكتب عليها جوافه للعصير فقط؟ طب الحل؟ ما هو انت لو رحت السوق وكتبت عليها جوافه للعصير فقط ما حدش هيروح لها، يبقى اكيد هيقول لك فيها ايه؟ فيها حاجه. طب الحل؟ قال له تعدمها، يا تخليها تعملها انت عصير في بيتك يا تشيلها. ده عامل صالحا وهو ايه؟ مؤمن. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن هيبقى الحياه ايه زي ما قلنا؟ طعم. فلنحيينه حياه طيبه، دو طيبه، حياه طيبه لها مذاق لها طعم، ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا عملوا. يعني التذوق هنا هيبقى على درجه واحده ولا هيبقى فيه تحسن مستمر؟ تحسن مستمر. عامل زي واحد بيبدا حلواني كويس كده والدنيا عنده مذاق عجيب الشكل، ويجوا بعد شهر يقول لك اه ده بقت احلى من الاول، ويجي اللي بعده ده بقت احلى من الاول. انا رحت لبنان مره في دعوه، فبقول المحاضره، بعد المحاضره يودونا هناك حد حلواني مشتهر كده، وانت عارف اللبنانيين ما يتوصوش يعني. فرحت لقيت انت وانت داخل، اولا اجانب كتير بقى داخلين يشتروا من انا مش اسمه قصر الحل، تدخل فيه أجانب وعرب ومش عارف ايه، والناس رايحة وناس جاية حاجة ما شاء الله، ويقول لك مش عارف من سنة 1800 وكام، وعايز تدخل المصنع جوه يلبسك حاجة كده بلاستيك زي جاكيت مخصوص لك كده زي تعقيم، وجوانتيات في ايدك ومش عارف ايه، وتدخل ويقول لك احنا وعمل لك عرض كده بسموه بروشور ده، ها كراسة كده، ويقوم ولا منيو ولا مش عارف ايه، يقوم يقول لك احنا سنة كذا عملنا كذا، وكل مرة بنطور كذا، وبيجيبوا الناس يدوقهم. يدوء حاجة وحاجة. إيه رأيك في هي دي؟ يوم واخدين بقرار الناس ويطور يجيب الناس يدوهم، فعدين يطورهم، عشان كده حافظ مركزه لحد دلوقتي، والدنيا كلها رحت شفت بعناية محدش قال لي. فدي بقى اللي هو المؤمن بقى اللي يعمل صالحا بإبداع بعقد وظيفة الإيمان، حياته تبقى إيه؟ طيبة ولها إيه؟ طعم، والطعم ثابت ولا متحسن باستمرار؟ اللي هو بيواكب متطلبات السوق، لأن اللي هيفضل يصنع صناعة واحدة والسوق عايز احتياجات تانية أو السلعة عايزة شكل تاني، هيموت ولا هيعيش؟ هيموت، فلازم يواكب متطلبات السوق. دي الحياة الطيبة. اسمع بقى الحياة الطيبة، العلماء يا ترى طيبة في الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة ولا في التلاتة؟ في التلاتة. في علماء قالوا في ده في ده أو في ده، وفي كل واحد اختار، بس احنا بنقول في التلاتة. يبقى الحياة الطيبة الدنيا وإيه؟ وبرزخ يعني قبر، وآخرة يعني الجنة. طيب، طب الحياة الطيبة بقى في الدنيا اللي هتبقى إيه؟ أولاً لو قلنا في الجنة الحياة الطيبة، التمتع بخيرات الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم ورفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عز وجل. طب في القبر اللي هو نعيم القبر، اجعل قبره روضة من إيه؟ من رياض الجنة. اللي هو إيه كمان الحياة الطيبة؟ إنه يجاوب على سؤال الملكين، من ربك؟ الله. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. دي الحياة الطيبة. طب في الدنيا بقى يقول لك إما تسع أقوال، يقول لك الحياة الطيبة في الدنيا للي بيشتغل في الصالحات بعقد الإيمان، يقول لك واحد القناعة، يعني هيبقى عايش في حياته فين؟ في قناعة، لأنه ما يقنعش بحياته بيبقى راضي، بيبقى صاخر، بيبقى شاكر. لا، ما بيبقاش شاكر. وزي كده أصلا قال كن قانعا تكن أشكر الناس، لأن اللي يقنع باللي عنده من الحمد لله، دمها نعمة واحفظها من الزوال، لحظة من فضلك. كانت زمان كده في التلفزيون أيام ما كان مثمر، كان في شوية حاجات كده، كان يقول لك لحظة من فضلك، ويجيبوا بقى العيش والراجل قاعد، بدل ما يشق العيش كده ولا يقوره ويرمي الباقي في الزبالة، يقوم شقق العيش أربع تربع وياخد ربع ويشيل الربعين اللي باقيين ياكلهم تاني يوم، لأن لما يحافظش على النعمة إيه؟ يزول. ويجي على المية يقوم نقطة المية لو الحافية بتنقط ما يسيبهاش لحد السباك ما يجي بعد أسبوع أو اثنين، بيحط تحتها كوز علشان ياخد المية ويشرب منها لحد ما يلاقي حل. الشعب عاوز يتقدم بقى. شفت ده عامل صالحا، حياة طيبة، يبقى عنده قناعة، مش هيسخط، مش هيحسد غيره، هذه الحياة الطيبة، راضي يعني. طيب، طب الحياة الطيبة ايه تاني بقى لمن عمل صالحا بعقد الإيمان؟ الرزق الحلال. ده الرزق الحلال، يا سلام. الرزق الحلال هو يبقى حق الحياة الطيبة. الرزق لما يجيني رزق بلقمة بنعرق جبين واتقيت الله فيها وما فيهاش شبهة ولا حرام، تبقى حياة طيبة. اه، طب يعني، طب لو جاتني شبهة ولا من حرام؟ اه، عافاك الله عز وجل. انت عارف اللقمة الحرام بتعمل ايه في الجتة؟ كلنا حافظين الحديث، كل لحم ودم نبت من سحت فالنار اولى به. ده ممكن يشوف في الدنيا قبل الاخر. انا زمان زمان يطلع من 20 سنة سمعت شريط لبعض الدعاء، والله كنت في الثانوي وايامها اكتر من 20 سنة ربما، سمعت بعض الدعاء في شريط بيحكي قصة مفادها، اتنين شركة واحد ومع بعض وكويسين وكل حاجة، وبينهم توكيل، عاملين كل واحد عامل توكيل للتاني بحيث لما مش عارف يحصل صفقة ايه يتصرفوا في ايه زي ما بين شركاء بأمنين بعض، وواحد منهم احس بدنو الموت وصى على العيال وتاخد بالك من عياله مش عارف ايه، مات الراجل الشريك. طيب التاني بالتوكيل باع كل حاجة لنفسه. ايه الاولاد يا عمه؟ اه، حسابنا من ابونا بعد بقى ما العزا واليومين الحداد والكلام ده و... ده باباكم باع لي، ده باع لي بابا، ما قالناش حاجه زي كده ولا في ورق يدل على كده. لا، ما هو التوكيل العام اللي معايا وهو قال لي بيع ومش عارف ايه، وانتوا اي حاجه، انا عمكم برضو وابوكم كان اخويا واللي انتوا عايزين. في شمال يمين مفيش فايده، يا شاي اللطيف الخبير في نفس العام يبتلى بمرض شديد، هذا المرض يتحول معه جلده الى ما يشبه قشر السمك، جسمه انا ما اعرفش اسمه ايه المرض ده، صدفيه بدا يعمل زي ايش وبدا ينزل كده منه كده، وتنبعث منه رائحه منتنه ولا يستطيع احد ان يدخل اليه، فكان اولاده يدفعون اليه الطعام من بعد وهم لابسين الكمامات ويطلعوا بره الاوضه، حتى مات. فدخل المغسل ليغسله فما أطاق، فجعلوا مش عارف له قناع إيه وحطوا فوق منه مش عارف إيه وبيدلقوا ماء كده مش عارفين يعملوا حاجة. الأولاد بعد ما خلصهم راحوا مريحين لأولاد الراجل المظلوم، قالوا لهم أبونا ابتلي بسبب أنه أكل مال أبيكم بالحرام، تعالوا خذوا مال أبوكم. يبقى شفت الرزق الحلال ينفع مع إيه؟ ده لقمة واحدة من الحلال تبني الجسم. أطب مطعمك تكون مستجاب لإيه؟ الدعوة. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. ده بيقول لك من أكل الحلال أطاعت أعضاؤه الله عز وجل شاء ما أبى، لا جسم رحل الطاعة. ومن أكل الحرام عصت أعضاؤه، أعضاؤه ما تطوعوش. اللي يأكل الحرام ويصر عليه وما يتوبش منه ويفضل مصر عليه، يجي الأذان يأذن يحاول يتحرك رجله ما تطوعوش يروح يتحرك، قلبه ما يساعدوش. صدق بقى، إنما اللي يأكل الحلال ده رجله تساعده يجري. يبقى الحياة الطيبة إما إن هي الرزق الحلال أو القناعة أو السعادة، يبقى عايش سعيد ومتهني، يبقى بيضحك كده. تبص لقيه معاه مرتبه 300 جنيه ولا 400 جنيه ورايح يصلي وجاي وبيهزر مع الناس وبياكل سندوتش الفول وهو فرحان وشويه العدس، يبقى سلام يوم فرح في العيله وحاجات ايه ده؟ اللي بياكل لحمه وبيركب مش عارف ايه وبيبعزق ايه؟ ده عامل زي واحد حسب قال لك اللي عنده مليار واحد بس، ربنا يوعدنا واياكم بالحلال، يعني اللي عنده مليار واحد محتاج كام سنه علشان ينفقه؟ 257 سنه. ينفق في اليوم قد ايه؟ 10,000 جنيه. دي مصيبة سودة. عشان مين اللي هينفق 10,000 جنيه؟ ده هيعزم اسكندريه كلها ولا ايه؟ بيجمع المليارات دي عشان مين؟ الله، ده لو حطه في البنك هياخد بيقول لك مش عارف حوالي 80,000 جنيه باين فوائد ربا يعني. المهم فشوف السعاده، ورغم كده مش لاقي السعاده. عارفين قصة أونيسيس، كريستينا أونيسيس اللي هي والدها مش عارف سبلاه وطلعت من النصرانية لليهودية للمجوسية للبوذية المش عارفين، وفي النهاية طاحت مش لاقين السعادة. يبقى الحياة الطيبة عمل صالح بعقد الإيمان يسوي سعادة، يحس إنه مرتاح. وعندنا مبحث كامل اسمه الإيمان والحياة، مبحث كامل هنعيش معاه شوية لقاءات حلوة إن شاء الله عز وجل. طيب إيه تاني بقى الحياة الطيبة؟ لا الطاعة، إنك تصلي وتصوم وتبر الوالدين وتتقي الله في عملك وتحسن إلى الناس وتبقى إيجابي. الحياة الطيبة اللي هي إيه؟ رزق يوم بيوم، مش رزق يوم بيوم يعني معناها حيدي عليك لا يا عم بلاش الحياة الطيبة اللي رزق يا عم احنا عايزين رزق سنة بسنة، لا رزق يوم بيوم يعني كفاية يعني يكفيك يعني ما يحوجكش ليه لحد. ولما يجي لك رزق يوم بيوم هيبقى حلال، ما ممكن يبقى فيه يوم بيوم وإيه وحرام والعياذ بالله. عامل زي اخر حاجه سمعتها، يقول لك عند طنطا طلع حد بيسال الشيخ مصطفى العدوي من شويه في قناه صفا فيما اظن قبل ما اجي كنت بتابع اللقاء بتاعه، فبيقول بيطلعهم بالسكاكين على السواقين يقول له عايزين عشا العيال. عشا العيال يعني ايه؟ طعمنا ربنا يطعمك. هو كده عشا العيال بالسلاح؟ ده ان صحت المقوله، وان كنت بقول لك كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ايه مثلا، انا مش بقول لك على اساس ان ده حصل، انا بقول لك اللي يطلع يجيب الرزق بالسلاح بتاعت ازيد ناس ما يبقاش اسمه رزق يوم بيوم. لا طبعا، يبقى رزق يوم بيوم يعني الكفايه، يعني ما يحوجكش الحاج. ادي الحياه الطيبه، دي لوحدها كفايه. والله انا من دعواتي المفضله اللي بدعيها كل ما ازور الكعبه، يا رب يبلغنا واياكم وانا ساجد قدام الكعبه، اقول اللهم لا تجعل حاجتي لاحد الا اليك، لاني لو حاجتك لحد تاني غير ربنا سبحانه وتعالى انت عارف بقى يجي لك في يوم من الايام يقول لك ده اخرته. والله الخسيس يفضل خسيس ما تمرش فيك، انت كنت بتعمل لي عشان ما يطمر فيا بقى ولا ايه؟ انت بتعمل لي لله مش بتعمل لي عشان يطمر فيا. كلمه يطمر فيا دي بقى انت يعني دي بقى امرها الى الله عز وجل. المهم يبقى رزق يوم بيوم. وفي البعض يقول لك ان هي الحياه الطيبه العمل الصالح. الله، ازاي بقى؟ ما انت بتقولي من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه، يبقى يعمل صالحا يوم الجزاء يبقى عمل صالح. ازاي؟ ما انا عارف ان انا اعمل صالحا بعقد الايمان تديني اجره رزق حلال قناعه مش عارف ايه، انما تديني عمل صالح الابداع. عارف الابداع يعني ايه؟ تحب عملك. يبقى اللي يعمل صالحا بعقد الإيمان ربنا سبحانه وتعالى يخلي مجده في تطوير عمله. يعني عملك لو كان في صناعة كوب زي ده بعقد الإيمان وتتقي المسلمين، ناخد بالك في نوع من الإزاز بيجيب أمراض، تعرفوا كده ولا لأ؟ اعرفوا كده المادة اللي متكون منها مش وبعدين خد بالك برضو تبعد عن الحاجات الملونة برضو غالبا، يعني الحاجات الملونة غالبا تبعد عنها في الإزاز، الله أعلم صححوا لي المعلومة، اللي عنده حاجة يبقى صححها، مش كله، مش حكم عام يعني، مش حكم عام. فالمهم يبقى الذي يعمل صالحا بعقد الإيمان ربنا سبحانه وتعالى يفتح له أبواب التنمية والتوسع في إيه؟ في عمله. كان عنده مصنع فيه 50 عامل وبيطلع 200 حتة من اللي بيطلع، أي حتة دي بقى ما تسألنيش بقى، هنقعد نفتش في المصانع بقى، 200 حتة من المنتج اللي في المصنع ده في السنة. فاتقى الله في عمله وأدى الزكاة وأكرم العمال، ولما ربح السنة دي ما خدش الربح لوحده بس وقال العمال واخدينه وأعنى حياة، لما يقول لهم يا جماعة الربح كان السنة اللي فاتت 15 السنة دي بقى 20، أنا هقسم معاكم الخمسة التانيين، متعوا عيالكم انتوا شقيتوا برضو وكله مستفيد. ده المؤمن الصح. يوم يجي بعد سنتين أو بعد سنة المصنع أبو 50 عامل بمئتين منتج أو بمئتين حتة في السلعة اللي تطلع منه، هيبقى مصنع بمئة عامل بخمسمائة منتج السنة اللي بقى، واتقى الله في 500 يطلع، يبقى يوسع له عمل، يلاقي السلعة ده سوقها خلاص بدأ يقل وفي سلعة تانية جات عليها، يلحق بسرعة من قبل ما يوقع السوق السلعة بتاعته، فما يعرفش ينتج فيمسك في الاثنين، دي تخلص من هنا يلاقي نفسه سند من هنا. مش ده برضه ينفع جزاء حلو؟ تبقى حياة طيبة إنه يخليك تبدع في عملك. فلنحي أنه حياة طيبة، قال لك حلاوة الطاعة. يعني أنت دقت طعم صلاة العشاء النهاردة كان حلو قد إيه؟ قد تورتاية حلوة أكلتها بالكريم كراميل ولا بالفواكه؟ طيب أنت دقت النهاردة طعم الآيات وأنت بتسمعها في سورة المؤمنون أو غيرها؟ طب لما دقت كنت عايز الشيخ يخلص ولا كنت عايز المكالمة تفضل شغالة؟ معلش انسى الموقف ده خالص، روح موقف بعيد تاني، لما واحد حبيب لزوجته يعني وبيحبها قوي ومسافر وبيكلمها مكالمة، بتتمتع بجمال صوت زوجتك قد ايه؟ ها؟ افتكرت يا اللي انت متجوز الحوار يا رب يملى بيوتنا سعادة، واللي بيحبوا بقى يا ربنا يتوب علينا عليهم، بيفضل المكالمة شغالين من الساعة 12 بعد 12 مجانا، مش كده؟ بعد 12 مجانا، ولو قفل الخط معلش يا اسف ده الخط ولا قطع مش انا والله، يا رقيقة يا رقيق قاعدين شوف شوف متمتع متلذذ بالكلام بتاع الحبيب، انت اتمتعت بالايات بتاعت شيء. طيب لما انت جيت بيت ربنا سبحانه وتعالى وانت قاعد القعده هنا، اما تطلع من المسجد هتطلع وانت طعم القعده في بقك وتقول ياه كلقاء حلو قوي قوي قوي، خلاص زي ما كنت رايح عند حد من الجماعه الكبار بقى الكبار الكويسين يعني، وقاعد معاهم مش عايز تمشي، قاعد كده على الحاجة الدكة النظيفة كده وجايب لك بقى نسكافيه في جنزبيل في تمر هند في عرق سوس، قال ايه يعني انه بيجيبوا تمر هند يعني، ما يجيبش بقى المانجا ال 80 جنيه والكلام ده، وبتقول ده انا قعدت مع فلان قاعدة كنت بقول يا ليل طول شوية على الصحبة الحلوة دي. انت خدت بالك معايا؟ ده القعدة وحلاوتها، وانت قاعد في المسجد دقت دي، هي دي بقى من عمل صالحا من ذكر او انثى، لو عملتها بعقد الايمان توصل فلنحيي انها حياه طيبه، يعني ذوق حلاوه الطاعه. 8 فلنحيي انها حياه طيبه العافيه. عارف برضو العافيه يدخل فيها ايه؟ يعني المعصيه تبعد عنا، وشه ارشل ناحيه المعصيه وشه ارشل ناحيه المعصيه. انا مره سمعت حوار بين بعض الشباب في مكان ما، كانوا شايفين اني كنت انا وراه، كانوا بيطردوا فتاه هو أنا الحوار كان مفاد أنا فهمته كده. فالتاني قال له أنت اللي طيرتها منين أرشل؟ أنت اللي طيرتها منين أرشل؟ هو اللي طير فاحشة يبقى أرشل؟ اللي ضيع فاحشة يبقى أرشل؟ فنعم الرشل. شفت إزاي؟ يبقى عارف فلنوحي نوحة طيبة عن إيه؟ يعافيك إلهي يعافيك يا أخوي. تسمعش الكلمة دي؟ واحد من الصالحين قال أشتهي عافية يوم إلى آخره، نفسي يوم بعافيته أشتهي عافية. قال وما عافية اليوم؟ قال يوم لا أعصي الله فيه. يا سلام فلنحيي أنه حياة طيبة. يعني واحد بيقول لي مرة ادعي لي، قلت له روح إلهي اقفلها في وشك بس كده، قلت له أبواب المعصية. يا سلام دي دعوة حلوة والله في زماننا ده بالذات، روحوا إلهي سد باب المعصية في وشكم. ها بس دعوة حلوة. شوف يبقى الحياة طيبة العافية من المعاصي، أو العافية في البدن، يعني في البدن بقى يعني من الأمراض، ولو في مرض تقدر تصبر عليه، ولو في مرض جه تنجو منه بإذن الله. طيب والتاسع بقى فلنحيي أنه حياة طيبة، الرضا بقضاء الله وقدره. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر. طب لما يشكر عند السراء بيطلع من فلوسه ويشكر ربنا بقى بالصورة المناسبة، لئن شكرتم لأزيدنكم، والزيادة خير. طب ولما يصبر عند البلاء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شفت الحياة طيبة؟ عقد الإيمان، وظيفة الإيمان. هندوق إزاي بقى؟ احنا ماشيين اهو مع بعض، المرة اللي جاية إن شاء الله ناخد بقى شوية حاجات حلوة كده مع اللي داقوا. المرة اللي جاية بقى صور من حياة من ذاقوا طعم الإيمان، لما توظفوا في الإيمان هتلاقي حاجات حلوة إن شاء الله. كان عندي أمل إيه أقولها النهاردة، بس الظاهر إن إحنا بنروح إيه شمال ويمين يعني كده. بس نسأل الله عز وجل أن يجعل كلامنا هذا كلاما نافعا لنا، أن يجعله زادا لنا ليوم القدوم عليه، نجعله في موازين حسناتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.